ويقولون انهن لخديجة زوجها الذي كان كافرا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون دول مش من اولاد الرسول، انما كانوا من بعضهم من خديجة لكن كانوا من زوج اخر غير الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن من يقول ان عمر رفض بنت علي حتى زوجه بها. نعم، كذلك منهم من يقول بان عمر اغتصب بنت علي ليوم كلثوم رضي الله تعالى عنهم جميعا، وانه اخذها غصبا. نعم. وانه تزوج غصبا في الاسلام. نعم. ومنهم من يقول انهم بعد بطن فاطمه حتى اسقطت. اي منهم من يقول كذلك، كل هذا الكذب الذي يفترونه هو الكذب الظاهر يعني. انهم بعثوا، والبعث اللي هو الشق بطن فاطمه رضي الله تعالى عنها حتى اسقطت، انه كان في بطنها غلام وانه اسقطوه. نعم. وهذا مستخف بيتها على من فيه. وهذا مستخف بيتها على من فيه. نعم. وامثال هذه الاكاذيب التي يقف انها كذب. قلت أمثل هذا الكذب، قالوا أمثل هذا الكذب، لكن قال له أن علم معرفة على أن هذا كذب. نعم. ولكنهم يعتدون على الأمور المحلوفة، المتواترة ينكرونها. نعم، يقول هذول دائما يعمدون إلى الأمور المعلومة المتواترة وينكرونها. وإلى الأمور المعلومة التي لا حقيقة لها ينكرونها. أمور معلومة لا حقيقة لها ينكرونها. نسخوا لأن الرسول نص على 12 إمام بعده، وأنه نص على حياته علي، وأن هناك من ولد للحسن واختفى بعد ذلك. كل هذه أمور معدومة ليس لها أي حقيقة، لكنهم يعني يحاولوا إثبات هذه المعدومة. نعم. فلهم أظهر نصيب من قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. نعم. أو كذب بالحق. نعم. وهم يفترون الكذب ويكذبون بالحق، وهذا حال المكذبين. بس نخف إن شاء الله.